محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشفع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. إذن نذكر بعض الفوائد. إذن فضل الثريد: كان الثريد من أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الثريد خبز يبل بمرق، وغالبا ما يكون بمرق اللحم، وهو طعام مغذ جدا، سهل على المعدة والمضغ والهضم، نافع للصحة ومقوي للبدن. الرسول كان يحب الثريد، هو ما ينصح به، هو سهل للمعدة للهضم، علاش؟ هو خبز يبل غالب بماء اللحم، ماء يعني اللي غلوا فيه اللحم. وقد ذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الثريد عند حديثه عن فضل السيدة عائشة، يذكر عن فضل السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم، فقال عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري. قال الحافظ في الفتح، يكون الحافظ يقول، قال الحافظ معناها ابن حجر العسقلاني، يسمونه أمير المؤمنين في الحديث. ابن حجر العسقلاني عنده كتاب من أشهر شروح البخاري اسمه فتح الباري على صحيح البخاري. قال الحافظ فتح: وعند أحمد من حديث أبي هريرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في السحور والثريد. إذن ماذا قال في الحديث المشهور: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عندها فضل كبير عائشة رضي الله عنها، لكن بالطبع هذا يبين لنا مش أي واحد يفسر الحديث. الحديث مش معناها أفضل كل النساء، لأن أفضل كل النساء مذكور في القرآن. من هي؟ مريم. الله قال: وفضلك على نساء العالمين. واضح الآية. أفضل النساء في كل البشر هي مريم أم عيسى المسيح عليه السلام، التي يعني لم يعني ولدت من غير أب، والله قادر على كل شيء، خلق آدم بلا أب ولا أم. ف يعني هي أفضل النساء، وهي مسلمة بالطبع كابنها. فضل عائشة معناها فضلها كبير، أعلى من النساء، هي أعلى النساء، لكن أفضل النساء هي مريم. وحتى في هذه الأمة أفضل النساء مش عائشة. في حديث آخر بين الرسول أفضل نساء هذه الأمة، من هي؟ تكون أفضل نساء هذه الأمة فاطمة الزهراء، هذا هي معروف عند المسلمين، هذا شفتوا، هذا شيء معروف كما قال. إذن فاطمة رضي الله عنها بنت سيد الخلق سيد البشر عليه الصلاة والسلام، إذن هذه أفضل النساء هي فاطمة، في الفضل أكثر من أمها. تكون أمها خديجة رضي الله عنها، شاء الله نحن زرنا، مشيت شخصيا زرت قبر خديجة، رائحة تبهت لأي واحد مشى، إن هي توفيت في مكة قبل الهجرة، ماتت رضي الله عنها، يعني رائحة ما شاء الله قبر خديجة. طبعا مش الوهابية هذا اللي يكرهوا أهل البيت، ومش الشيعة اللي يسبوا عائشة، يسبوا في عائشة والبخاري، ومعروف حتى مسلم جاهل لا يصلي يعرف عائشة رضي الله عنها. في بعض الناس حتى لنا في فرنسا يكره عائشة رضي الله عنها، طبعا يتهم عائشة بالزنا كافر، لأن الله برأها، نزل براءتها في القرآن، ليتهم بالزنا يكذب القرآن، يكذب القرآن ليس مسلم. لهذا هم يكره البخاري، لأن البخاري روى أحاديث عائشة. هذا الناس المتطرفين هذو شيعة، وكيفهم في ناس أخرين فرق أخرى كما يسمون روحهم إباضية وكذا وكذا، يكره البخاري. البخاري معروف عند المسلمين، وقت مات البخاري خرج نور من قبره. البخاري كان رد على معتزلة، كتب عنده من كتاب البخاري، عنده صحيح وعنده كتب أخرى، منها كتاب اسمه خلق أفعال العباد، عمل كتاب كامل رد على الكفار هذا المعتزلة اللي يقول لك العبد على زعمهم العبد غلب ربي ويخلق فعله، والله يقول في القرآن والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، معناه أنتم فعلتم فعل فقط، ومن خلق جسمكم وفعل وفكركم الله تعالى، لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. فرد عليهم البخاري، من جملة ما رد عليهم كثير علماء، عبد الله بن عباس نظرهم، البخاري رد عليهم في هذا الكتاب سماه خلق أفعال العباد، والآية واضحة في القرآن الكريم، الله قال والله خلقكم وما تعملون. دونك الله تعالى دي الله فوزاكري سو سينيفي الله فوزاكري سو فو فيت. On parlait du Bukhari, grand savant de hadith, il a écrit un livre qui s'appelle خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد. Pour répliquer les savants, ils ont l'habitude de défendre la religion. Ils attendent pas qu'on leur applaudisse, ils attendent pas les applaudissements, les savants, ouais, j'ai doctorat, moi je suis le cheikh. Ils sont là vraiment sérieux et défendent la religion. Il a écrit un livre, parmi ses livres, c'est vrai qu'il a son sahih le plus connu, mais il a d'autres livres. Parmi ceux-là, c'est خلق أفعال العباد, c'est-à-dire le titre, c'est-à-dire c'est Dieu qui a créé les actes des esclaves. Et Allah dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, qui signifie Allah vous a créé ce que vous faites. ثم العقل يقول دليل عقلي لو كان العبد يخلق فعله لكان الله مغلوبا، هو مستحيل يكون الله مغلوب، لأن لو كان مغلوب ليكون ما يكونش خالق. إذن والله خلقكم وما تعملون. وعندما مات البخاري خرج النور، فالناس تم رجعوا شافوا هذه العلامة قالوا معناها على حق، فرجعوا الإسلام في قريته. ثم الناس كفار كانوا ارتدوا كي شافوا هذا معناها، قالوا هذا معناها على حق، ربي يعطاها الكرامة هذه. سيدنا الإمام البخاري رضي الله عنه هو أصله مش عربي، البخاري من بخارى، معناها إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بخاري مش عربي، أفضل من عم النبي أبو طالب وعربي أصيل ولكنه كافر، فضل عند الله باتباع وليس بالنسب والأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسع به نسبه. إذن عائشة رضي الله عنها من أفضل النساء، لكن شفنا قبلها فاطمة. إذن الأول هي مريم، وفاطمة بعدها في هذه الأمة هي فاطمة، وبعدها يعني في كلام عن يعني المعروف هو بعدها عائشة وبعد خديجة، أو بعد في أقوال الحاصل خديجة بعد عائشة، هذوما أفضل النساء. ثم آسيا معهم آسيا، هذوما آسيا شكون زوجة شكون؟ فرعون، لأنه كان في الشرع قبل كان يجوز تزوج المسلمة بالكافر، أما في شرع الرسول حرمه الله، لأن الله يحل ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى، حرم أشياء وحلها، فكان يجوز المرأة المسلمة تزوج بالكافر، لهذا آسيا كانت متزوجة بكافر. في شرع الرسول حرم الله ذلك، المسلم لا تتزوج إلا بالمسلم، يعني إذا امرأة تمشي مع كافر هذا زنا، إذا مسلمة تمشي مع الكافر، وإذا تستحل هذا هي تصير كافرة حتى هي. بعض النساء واحدة ما هنا تسكن من هنا بوها تردها إمام قالها عرسي مع كافر، إمام حكت لنا أنا كنت حاضر شخصيا، واحدة تسكن لهنا يعرفوها جماعة الحومة مع جاوري معروف، حكينا معها كان كنت حاضر شخصيا، قالت بويا تردني كذا لأنه يعرف إيش تعملي مع كافر زينة، قالت لي إمام نعش فأنا بلاصك لها بري، يعني وافق لها زعمة على الزواج وهو لا يصح أصلا، مثل عايشة معها شو خلت بوها وخلت دينها راجل لا عنده دراهم ولا هو لو كان عنده دراهم ذهب الدنيا ما مش عذر. فشوف الناس يعني كما قال الرسول يبيع دينه لعرض ان الدنيا قليل. فالحاصل شفنا يعني في شوف احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم، في حديث صغير تشرحه تعمل عليه شرح كبير، بين مع فضل الثريد وفوائد طبية وكذا معروفة حتى الآن، وبنفس الوقت فضل عائشة وكذا، وعائشة كانت عالمة وتعلم الناس وكانت تعلم حتى الرجال، كانت تعلم الرجال حتى عائشة مش ممنوع شرعا. إذن كانت عالمة وهي أعلم النساء. Donc Aïcha, dans son hadith, on a vu que nous montre, il décrit un type de nourriture qui est bien pour le corps, qu'on appelle farid. Farid à l'origine, c'est quoi? C'est du pain mouillé avec la sauce, généralement sauce de la viande. Le prophète, il aimait ça. Et ça, c'est bien pour le corps, c'est facile à digérer, c'est facile à manger. Pain dans la sauce. C'est facile à manger, ça veut dire à digérer. Et le prophète, il a dit, dans le hadith rapporté par le Bukhari, le fadlu tharid ala sa'il al-ta'am ka fadli Aisha ala sa'il nisa. Il a dit, la supériorité, le mérite de tharid sur les autres nourritures, comme le mérite de Aisha sur les autres femmes. Donc en peu de mots, il montre beaucoup de sens, l'importance de cette nourriture. Et puis Aïcha aussi, radiallahu anha, que Dieu l'agrée, que c'est connu chez les musulmans, que c'est fait partie des meilleures femmes, Aïcha. C'est la fille de Abu Bakr, Aïcha, et c'est l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ce n'est pas comme certaines sectes, comme les chiites, qui insultent Aïcha. Bien sûr, celui qui accuse Aïcha de fornication, il n'est pas musulman. Parce que le Coran montre qu'elle est innocente. Donc, c'est la plus savante des femmes, Aïcha, que Allah l'agrée. Et on a vu, par contre, la meilleure des femmes, dans toutes les femmes, ça c'est connu, c'est dans le Coran, c'est Maryam. Et dans cette communauté, la meilleure des femmes aussi, dans un hadith, c'est pas Aïcha, c'est Fatima, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, et la fille de Khadija. Mais Aïcha fait partie des cinq meilleurs. Donc, et avec eux, il y a Asia. C'est qui Asia? C'est la femme de Pharaon. C'était permis avant que la femme musulmane se marie avec un mécréant. Maintenant, dans la loi du Coran, Dieu a interdit. Parce qu'on a vu, tous les prophètes, c'est des musulmans. Mais les lois changent, comme sur cette règle du mariage. Dans la loi de Moussa, alayhi salam, c'était permis qu'une femme se marie avec un non-musulman. Dans la loi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit clairement. Donc si une femme, soi-disant, se marie avec un non-musulman, ben, c'est pas valable. Ça ne comptera pas, en réalité. Bien sûr, si elle considère, elle est dans le grand péché, mais si elle considère licite, elle sort de l'islam. Il y en a, malheureusement, ils vivent comme ça dans la fornication, Et comme il a dit le prophète, ils vendent leur religion pour un bien du bas monde. Et puis on a dit ce hadith de le mérite de Aïcha, c'est connu chez les musulmans. Aïcha, on dit qu'Allah l'agrée. Et ça montre la stupidité de ceux qui insultent Aïcha. Ils ne suivent pas les musulmans en fait. Et puis le Bukhari, aussi c'est un grand savant. Et on a vu, il est connu chez les musulmans aussi. Bukhari, c'est un grand savant de l'islam. Idem, هذا إذا فضل الثريب وفضل عائشة وهذه كما قلنا إيش قلنا نحن البارح قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور التي يتكلم فيها بالوحي لا يخطئ فيها حتى لو كان ينصح في أمور الأكل مثال شربة عسل قال الرسول شربة عسل هذه مجربة تنفع على الريق على الخواء يعني العامية تنفع شربة العسل يعني ماء بالعسل نصح به النبي عليه الصلاة والسلام شربة العسل وكل الزيت والدهن به فإنه شجرة مباركة يعني الزيت هذا منافعه يعني نحن المسلم يتبع شقر الرسول منتظرش البحوث اللي عملوها إذا عملوا بحوث هذه فبها ولو ما عملوش نحن لا نشكك بعض الناس يقارنوا صحة الحديث بأمور دنيا ليس هكذا الحديث ينظر في يعني ليس يعني ينظر في العادة ينظر في يعني ماذا قال الرسول والرواية ورجال الحديث رجال السند وينظر في آيات أخرى هل يخالف آيات هل يخالف العقل ليس العادة العقل إذا يخالف العقل يؤول هذه قاعدة علم الحديث لأنه ما فهمش قرآن أو حديث يخالف العقل مستحيل إذا كان هذا مجمع عليه عند علماء الحديث دليل عقل يؤخذ به مثال إذا حديث مثال أعطينا حديث يقول الرسول قال الله تعالى مرضت يا ابن آدم ظاهره المرض هذا في حق الله يستحيل عقلا إذن أول كما ورد في يعني في نفس الحديث أول يعني الله ذكر معناه معناه مريض عبدي فلان مجاز هذا في صحيح مسلم قال مريض يا ابن آدم فيقول ابن آدم كيف فلم تعدني فيقول ابن آدم كيف أعودك أنت رب العالمين فيقول الله تعالى فألم تعلم أنه مريض عبدي فلان هذا مجاز إذن إذا المعنى الظاهر يخالف العقل لا يؤخذ هذه قاعدة ما فيش معنى في الدين يخالف العقل مستحيل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي بهذا قبل 7 سنين في يعلموا فهم في الزيتونة وفاس في القراويين وفي الجزائر ابن عاشر متن ابن عاشر هذا عالم كبير مدفون في فاس يعلموا متن ابن عاشر أول كتاب ابن عاشر يبدأ بايش دليل عقلي يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا بسم الله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالعون من الله مجيد في نظم أبيات الأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك وبعد يقول وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء أقسام مقتضاه بالحسر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز فواجب ما لا يقبل النفي بحال وما أبى ثبوت عقل المحال وجائز ما قابل الأمرين أو ما قابل الأمرين ما قابل الأمرين سمن الضروري والنظري كل قسم يعني الجائز يقبل إما الثبوت أو النفي هذا علم فيه 7 سنين مش الإنسان يطلع مش بوهالي كما نقوله بالعامي يفهم الدين ما يمكنش يخالف العقل نصف الاثنين هل يمكن يكون 5 هذا يسموها محال عقلي نصف الاثنين يساوي 1 هذا يسموه واجب عقلي نصف التفاحة أصغر من التفاحة هذا يسموه واجب عقلي الجزء يكون أقل من الكل هذا علماء يعلموا فيه هذا 100 سنين، هذا معروف. شكون يعرفش ابن عاش المتفو؟ كتاب معروف يعني، شرح مياره. يعني مش نقول لكم يا علماء يعلموا الدين على قواعد واضحه، هكذا الدين. دونك اون ا دي اون ريغل امبورطون دايور، اون ا دي لو قران لو حديث نو كونتردي با لا ريزون. سي بور سالا دون لي غراندز ايكول مسلمان كوم باغ اكزومبل الزيتونه شي اون تونيزي، قراوين، فاس، il y avait un traité très connu qui est un savant enterré à Fès, mais son livre il a été enseigné dans tout le Maghreb. Il s'appelle Matn ibn Ash. C'était enseigné aux enfants de 7 ans. Il commence quoi le livre? Avec les jugements rationnels. Parce que tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Les savants du hadith, ils ont une règle unanime. Quand un hadith est rapporté, ils regardent les chaînes de transmission, la syntaxe, est-ce que ça ne contredit pas un autre verset, un verset. Il regarde aussi la phrase, est-ce qu'elle est en accord avec la raison. Si le premier sens contredit la raison, il faut l'interpréter. Il l'interprète par un second sens. Et ça, c'est connu chez les savants. Donc, parce que le prophète ne dit pas des choses contraires à la raison. Et le Coran aussi. Mais on a dit, comme le prophète il a conseillé, par exemple, le farid ou le miel, il ne se trompe pas, le prophète. Et le musulman, il croit à ce qu'a dit le prophète, il n'a pas besoin des expériences, bien qu'ils ont fait plein d'expériences qui montrent que le bienfait de ces nourritures-là. Mais nous, on ne doute pas sur le hadith, on n'attend pas une expérience dans le laboratoire pour confirmer un hadith. Le prophète, il a dit, et puis c'est rapporté avec chaîne de transmission jusqu'au prophète, et ça ne contredit pas la raison, mais c'est confirmé. Mais ce n'est pas possible que ça contredise la raison de toutes les manières. Sauf si le premier sens contredit la raison, il est interprété. C'est le sens figuré. Et ça, c'est connu. Comme le hadith, on a dit, Marithu ibn Adam. Si tu prends au premier sens, ça veut dire, ça donnerait soi-disant que Dieu tomberait malade. Mais le premier sens, il n'est pas visé. C'est expliqué dans la suite du hadith, ça veut dire, mon esclave honoré est tombé malade. Yani, Marithu abdi, lihu musharraf. Qal al-Nawawi fi sharhihi, kitab sharh sahih muslim, l'imam Nawawi. قال أضيف هنا لتشريف هذا العبد مرضت يا ابن آدم يعني عبدي المشرف كما قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا معناها الروح اللي هي ملك لنا ومشرفة عندنا ناقة الله يعني الناقة المشرفة ناقة صالح بيت الله المسجد يصلوا فيه يعني يعلموا فيه الدين الصحيح بيت الله معناها مشرف عند الله دوك سي pour honorer cet esclave qui est tombé malade. C'est ça que ça veut dire le hadith. Et on a dit, on le redit, faire attention aux mauvaises traductions qui traduisent mot à mot, les applications, il y en a partout. Les traductions du hadith, on les demande à quelqu'un digne de confiance qui connaît le tafsir pour traduire. On traduit l'explication des savants, tout simplement. Comme on a vu, Ibn Abbas, qu'il a dit dans le tafsir, etc. Et ça, on y reviendra après aussi, certaines explications des grands savants sur certains versets. Parce que la personne ne peut pas parler de son science dans la religion. لا يجوز يتكلم الإنسان برأيه في الدين. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين